هناك أفراس شاع ذكرها مثل المهر أعوج، ولهذا قال المتنبي: الحزن يقلق والتجمل يردع، والدهر بينهما عصي طيع، إلى أن قال: فإذا الفوارس كذا. وكذلك قال: والقنا وبنات أعوج، كل شيء يجمع. فبنات أعوج هذه كل خيل تنسب إلى فحل يقال له أعوج، أهله عز عليهم أن يأخذه العدو وقد هاجمهم ودهمهم فأخذوه وحملوه في وعاء، فانحنى ظهره حتى وصلوا به إلى الأمان، ثم تركوه وأطلقوه. فلما طرق غيره من الأفراس كان نتاجه حسنا، فأصبح يضرب به المثل، والعرب تمجد الخيل، ولهذا أقسم الله عز وجل بها: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به وقعا فوسطن به جمعا. جمهور العلماء على أن المقصود به الخيل، إلى غير ذلك من الآيات في هذا الباب: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهذا ما يتعلق بعناية العرب بخيلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له خيل وكان يسميها إكراما لها، وكانت لسعد بن أبي وقاص في القادسية البلقاء، وكان يعظمها ويجلها، وكانت ذا أثر حميد في المعارك، وكان خالد رضي الله عنه لا يقاتل إلا على فرس أنثى، الفرس لا تكون إلا أنثى، قصدت أنه لا يأتي على خيل.